بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين، يقول في رسالته: حلفت ألا أخذ هدية من فلان وأنا أريد أن أقطع صلتي به. يقول السائل: فهل لو أنني زرته أو كلمته هل أكون حانثا في يميني؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن فريق من الفقهاء يرون أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإن نوى بيمينه ما يحتمله اللفظ انصرفت يمينه إليه سواء كان موافقا لللفظ أم مخالفا له، فقد يكون اللفظ عاما والحالف يريد أمرا خاصا، كمن حلف أن لا يأكل لحما وهو يريد لحما معينا كالإبل مثلا، لحم الإبل، فالحنث يكون بأكل لحم الإبل فقط. وقد يحلف الشخص بشيء خاص ويريد شيئا عاما، كما في واقعة السؤال: حلف أن لا يأخذ هدية من فلان وهو يريد بذلك أن يقطع صلته به، فهل يحنث إذا زاره أو كلمه أو نحو ذلك؟ هؤلاء يعني هذا الفريق من الفقهاء يرون أنه يحنث، ومن أدلتهم كما ذكر ابن قدامة الحنبلي أن الحالف نوى بكلامه ما يحتمله اللفظ ويسوء في اللغة التعبير به فينصرف يمينه إليه، ذلك أنه يسوء في كلام العرب التعبير الخاص، التعبير باللفظ الخاص عن العام. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ويقول تعالى: وليظلمون فتيلا، ويقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والقطمير القشرة بين الثمرة والنواة، والفتيل ما في شق النواة، والنقير النقرة التي في ظهرها في ظهر النواة. ولم يرد المولى سبحانه وتعالى ذلك هذه الأشياء، بل المراد نفي كل شيء، يعني هذا يدل على أن اللفظ قد يكون يعني خاصا ويراد به العام أو العكس. ومن أدلتهم أيضا أنه قد يذكر العام ويراد به الخاص، مصداق ذلك قوله تعالى ما جاء في القرآن: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة، الخلاصة في هذه المسألة أن الجمهور الفقهاء يرون أن مدار الأيمان على النية، اللفظ قد يراد به يعني قد يكون اللفظ خاصا ويراد به العام، يعني كما وجدنا بعد غزوة أحد، يعني حينما سيدنا الرسول بعد انتهاء الغزوة وحدث ما حدث فيها واتجه الكفار إلى جهة مكة المكرمة، بقي صلى الله عليه وسلم في مكانه، وبعد ذلك جاء من أخبره إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وهو يريد أبا سفيان، فهذا يدل على أن اللفظ قد يكون خاصا ويراد به العموم. أيضا مثلا يعني يرى فريق آخر من الفقهاء أنه لا عبرة بالنية، لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين، التمسك باللفظ، هو قصد ألا يكلم فلانا فلو زاره أو كلمه لا يحنث، يعني لماذا؟ كيف يا دكتور؟ لأن اللفظ مدار لا عبرة بالنية في الأيمان، الحنث يقع على ما وقع اللفظ عليه وما عقده، لأن اليمين تعظيم وفيه تعبد وناحية تعبدية، ومن ثم لا يحنث إذا خالف اللفظ. لا لا، شوف انظر إلى الدقة عند الفقهاء، يقول واليمين لفظه، فلو أحنثناه على ما سواه لأحنثناه على ما نرى لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين. فضيلة الدكتور، نريد أن نوضح أكثر، هل هو هنا يحنس في يمينه هو حلف ألا يأخذ هدية من فلان، فلو كلمه هو هل يكون حانسا أم لا؟ هو يريد أن يقطع صلته، هو يعني حلف أن لا يأخذ هدية، وفي نفس الوقت يريد يقول وأنا أنوى أن أقطع الصلة به. نعم، يعني الجمهور يرون أنه يحنس إذا زاره وكلمه. لماذا؟ لأن المضار هو النية، والحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، وأكدوا ذلك بما جاء في القرآن أن اللفظ قد يكون خاصا ويراد به العموم، أو أن اللفظ قد يكون عاما ويراد به الإيه؟ الخصوص. ما يترتب على هذا اليمين، هل عليه كفارة أم لا؟ نعم عليه كفارة، عليه كفارة، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف، تقول في رسالتها: نريد أن نتعرف على كيفية مراعاة القرآن الكريم للجانب المادي والنفسي لليتيم في الآيات التي أوصت باليتيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن القرآن الكريم قد راعى الجانب المادي والنفسي لليتيم، وذلك في الآيات التي أوصت به، وهي على خمسة أضرب. الأول، آيات جاءت لدفع المضار عن اليتيم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ أموال اليتامى والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الثاني، جلب المنفعة لليتيم، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نرعى مال اليتيم وأن نستثمره وأن نحفظه وننفق على اليتيم، فإذا بلغ رشده دفعناه إليه، حيث يقول عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الثالث، عدم الإساءة لليتيم في الجانب النفسي، حيث يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال ذاما أقواما: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقال سبحانه وتعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. الرابع، أمر الله عز وجل بالإحسان لليتيم وحسن تربيته، يقول عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الخامس، يعلي الله عز وجل في القرآن الكريم من شأن اليتيم، ويبين أن جلب المنفعة له من خصال الصالحين ومن خصال الأنبياء، ففي قصة موسى عليه السلام مع الخضر يتكفل العبد الصالح ببناء جدار، والبناء يتحمل فيه الإنسان مشقة وعنة، ثم بعد ذلك يعلل ويقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأخيرا، فإن الله عز وجل امتن على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما ونشأ يتيما، فكان يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل،